ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي دروس مضت تبينا تفسير الآيات الواردة في قصة نوح عليه السلام مع قومه قصة هود مع قومه قصة صالح مع قومه وما حصل لإبراهيم مع الملائكة من المجادلة وقصة لوط وقصة شعيب مع قومهما. ثم ذكر الله جل وعلا بعد هذا إشارة يسيرة لقصة موسى عليه السلام مع قومه وقصة موسى من أطول القصص القرآني ذكرت مبسوطة في سور متعددة وذكرت هنا مختصرة. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. جاء بمؤكدات كثيرات في مطلع هذه القصة، فقال جل وعلا ولقد، كلام وقد كلها للتوكيد والتحقيق في هذا الأمر. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أرسل الله تعالى موسى بآيات كثيرات، وموسى كما أشرت قبل قليل فيه عبر وعظات، ذلكم أن فرعون على في الأرض ادعى الألوهية وادعى الربوبية ورأى من الرؤى التي فسرت له والتي أخبره بها بعض الكهنة أنه سيطاح بملكه على يد رجل من بني إسرائيل، فكان أن اتخذ قرارا على أن كل ولد ذكر من بني إسرائيل يقتل والأنثى تسترق، يستحيي نساءهم ويقتلوا أبناءهم. والله جل وعلا ذكر أنه على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. والله تعالى هو المتصرف في هذا الكون، وإذا أراد شيئا هيأ أسبابه ويسر أموره. فلما أن أم موسى أحست بالحمل صارت تستخفي عن النساء لئلا يطلع على حملها ويرى كبر بطنها، ولم يكن لها بطن كبير، ذكر ذلك المفسرون. فلما وضعت خافت عليه، فأوحى الله تعالى إليها وألهمها أن تضعه في صندوق، وبيتها على شاطئ البحر، وتربط بهذا الصندوق حبل، فإذا صار في النهار تضع في هذا الصندوق ويطفو على البحر، وإذا جاء قوم فرعون يفتشون البيوت كعادتهم يبحثون عن الأطفال لقدسهم، لا يجدون طفلا في هذا البيت. فكان من أمر الله جل وعلا ما أراد أن أمه نسيت أن تربط هذا الحبل يوما من الأيام، كان من عادتها أن تربط هذا الصندوق بحبل، فكان أن نسيت أو أن ربها كان ضعيفا فانفلت فطفى في البحر وسار. وكان فرعون وزوجته يتنزهون على الساحل فرأوا هذا الصندوق، فمن باب الفضول أخذوه، اقترب منهم فتناولوه فوجدوا فيه هذا الغلام. وهنا جاء الأمر المزعج لأم موسى رضي الله عنها، لما رأت امرأة فرعون هذا الطفل وقعت محبته في قلبها. فلما رآه فرعون أراد قتله، فقالت له لا تقتل، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكانت عقيما، فرعون عقيم، فوافق على طلبها إرضاء لها، فامتنع من الرضاعة، وكلما قدموا له مرضعة لم يقبل فيها، فأزعجهم بالبكاء، وكانت أخته مكلفة بتتبع آثاره من قبل أمها. فلما رأت أنهم في ورطة قالت هل أدلكم على آل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فوافقوا. فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن، وكانت ترضعه ثم ترده إليهم ليتولى فرعون وقومه العناية بنظافته ورعايته، وأمه يرجع إليها كلما احتاج للرضاعة وتعطى الأجرة على إرضاعه. ولهذا يضرب المثل بأم موسى توضع ولدها وتأخذ على رضاعه أجرا. المقصود هو أن هذا الرجل أو هذا الطفل نشأ في بيت عدوه، أرجو من أصحاب الجوالات أن يغلقوها. ولهذا قال الله تعالى مخبرا عن حاله أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فنشأ في بيت الملك وبيتي مكرم فيه ومعزز، وقصته تطول، لكن بعد أن بلغ أشده وحصل ما حصل من القصص الذي مر بنا في سور مرت بنا في الأعراف وفي غيرها، وسيأتي في سور لاحقة إن شاء الله تفصيل ذلك، أن الله جل وعلا أوحى إلى موسى وأرسله إلى من تربى في بيته وهو فرعون. ولهذا يقول الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. فالله تعالى أرسله إلى فرعون، ولهذا اعترض عليه فرعون قال ألم نربك فينا وليدا وبلغت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، وهو أنه قتل واحدا من الطفل لما استغاثه الذي من شعبه الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه، ثم هرب موسى بسبب هذا الأمر لأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، فأوحى الله إليه وجاء ومعه الرسالة، رسالة الدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة فرعون. أنت نشأت في بيت فرعون وتربيت وأكلت من ماله، والآن تأتي تنكر عليه ما هو فيه من عبادة الناس له، وتطلب منه هو ومن معه أن يعبد الله. ففرعون غضب غضبا شديدا أن يأتي هذا الإنسان الذي تربى عنده وكان يأكل من طعامه ثم يأتي يدعوه إلى أن يكون واحد من الناس، بدلا من أن يكون إله ورب يصير واحد من الناس، هذا أمر غير مقبول بالنسبة لفرعون. ولهذا قال وما رب العالمين، فبين له أنه هو رب السماوات والأرض ومن فيهم، ربكم ورب آبائكم الأولين، فما كان منه إلا أن قال صاحبكم هذا مجنون. فقال لو أتيتك ببينة تدل على صدقي هل أنت مصدقي، قال هات شوف فكر فيها، فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان ضخم هائل، فزع منه فرعون وقفز من كرسيه وهرب وطالب موسى أن يكف ويرفع عنه هذا الأمر، فرفع عصا وعادت عصا وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين شديدة البياض من غير ما بأس بها ليس بها برص، ثم عادها وعاد الثانية طبيعية ليس بها شيء من البياض الذي كان. فقال القضية ما هي قضية دعوة إلى التوحيد، هذا أستاذ الأساتذة في السحر وهذا كبير السحرة، فما حل يا جماعة؟ قال لقوم ما تروا ومستشاري ماذا تروا؟ قالوا اجمع السحرة، مصر مليئة بالسحرة، وكان وقت فرعون هو وقت القمة في السحر، هو أقوى وأشد العصور في جودة السحر وعلوه وتمكنه من الناس في ذلك البلد، كما أن الفصاحة كانت في القمة في مكة على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كانت الطب هو في القمة عند مبعث عيسى عليه السلام، وكذلك كان السحر هو في القمة وله السيادة عند مبعث موسى عليه السلام. فما كان منه إلا أن اتخذ منه موعدا للمباراة والمبارزة بينه وبين السحرة، واجتمع حددوا يوم الزينة، اليوم الذي يتزين به الناس ويجتمعون كيوم الجمعة عندنا، إلا أنه ليس يوم الجمعة، قيل يوم السبت. فحشر الناس ضحى واجتمع السحرة وأخذوا العهود والمواثيق من فرعون أنهم إن غلبوا أن لهم المكانة والعزة، فوافقهم فرعون على هذا وأعلن أنهم من المقربين إليه. فقالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقي، قال ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظيم، استرهبوا الناس وأخافوهم، وأحس موسى وأوجس في نفسه خيفة من شدة السحر الذي جاءوا به، وهذا لإظهار حكمة يعلمها الله، حيث أنهم ثبت أمام الناس ومشهد الناس أن هؤلاء جاءوا بكل ما عندهم من السحر، وإلى الآن موسى ما عمل شيء. ولو أن موسى بدأ الأول وبدأ كل ما ألقي أكله ما طلعت النتيجة هكذا. فلما أنه اكتمل ما عندهم من السحر وصار الوادي الذي هم فيه كله حيات وحيتان تتعالى وتتضاور وتتصايع، أوجس في نفسه موسى خيفة، فأمره الله أن يلقي ما في يمينه، وأخبره الله أن ما صنعوا كيد ساحر وأنه لا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فأكلت ما هو موجود من عمل السحرة، وما هي إلا لحظات ولم يبق منه شيء. فلما رأى الناس هذا الأمر تغيرت الموازين، ولما رأى السحرة هذا الأمر قالوا هذا ليس سحر، هذا الذي مع موسى ليس من جنس ما معنا، وإنما هو شيء آخر. فما كان منهم إلا أن أسلموا في الحال، وقالوا آمنا برب موسى وهارون، وسجدوا لله. الآن خسر فرعون، لكن لأجل أن يحفظ مكانته ولأجل أن ينتصر لنفسه ولئلا يسلم العوام، قال للسحرة هذه خيانة وهذا تواطؤ بينكم وبين موسى، لأنه هو الذي علمكم السحر فهو كبيركم وأنتم متفقون على هذا، لأجل أن يلبس على العوام حتى أنهم لا يسلموا ويضيع الأمر منه، وأنتم أيها السحرة سوف أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف وأصلبكم في جذوع النخل، وسترون أينا أشد عذاب، هل هو أنا أو ما يعدكم به موسى، ما يعدكم بأن هناك رب ثاني رب لكم غيري، سترون أينا أشد عذاب، هل هو أنا لأنه يدعي الربوبية أو الرب الذي ذكره لكم موسى. فالله جل وعلا يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. الآيات التي أرسلها الله كثيرة، منها الحية العصا، ومنها يده، ومنها العلامات الأخرى القمل والضفادع والدم، في 9 آيات إلى فرعون وملئه. والله جل وعلا أيد موسى بسلطان وقوة حتى أنه أقام الحجة على فرعون وأقامها على قوم فرعون، ووضح لهم صدق موسى وما دعا به إلى التوحيد من إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة فرعون، إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. اتبعوا أمر فرعون وما استجابوا لموسى، وما آمن لموسى من قوم فرعون إلا قليل غير بني إسرائيل. قال الله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي أن أمر فرعون ليس رشيدا، وإنما هو ضلال وغواية، وإنما هو كفر وشرك، وإنما هو معاندة ومحادة لأمر الله جل وعلا. ما حالهم؟ قال الله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، أي أن فرعون هو قائد قومه إلى النار في يوم القيامة، كما أنهم في الدنيا يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهو يقدم قومه كما أنه الآن يقودهم في الدنيا بدعوتهم إلى الشرك والوثنية، فهو أيضا يقدمهم وهو أمامهم في النار وبئس الورد المورود، أي بئس ورود هؤلاء لتلك النار، بئس الورد الذي وردوه وبئس المكان الذي يردون إليه، فورودهم والمورود إليه كلها بئيسة وهي أشد أنواع العذاب. ثم قال جل وعلا وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أتبع فرعون وآله في هذه الدنيا لعنة، فهم ملعونون في هذه الدنيا وكذلك يوم القيامة يلعنون لشناعة ما فعلوا من أفاعيل وما تصرفوا بتصرفات تتنافى مع ما خلق من أجله. ثم كرر بئس لأجل تقبيح فعلهم وحالهم ومعالهم الذي يؤولون إليه، فقال بئس الرفد المرفود، أي بئس المكانة التي يلجؤون إليها وبئس المحل الذي يرفضهم أو يرفض بعضهم بعضا فيه، فهم يترافدون في هذا المكان البئيس الذي نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. جاء في آيات أخرى عن هؤلاء قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وجاء قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا لبيان حال ذلك الشقي الذي أشقى قومه وأوردهم المهالك. والإنسان إذا مر عليه مثل هذا القصص عليه أن ينتبه لحاله ويخطط لمعاله ويعرف ما هو المطلوب منه وما منه يمنع ليسلم من غوائل الكوارث والنكبات وسوء المآل. فالله تعالى ذكر لنا هذا القصص لننتبه لأنفسنا ونحتاط لأمورنا ونصحح أخطاءنا فلا نقع فيما وقع فيه أولئك القوم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. بعد هذا يقول الله جل وعلا: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، أي ذلك القصص الذي مر في قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى، ذلك من أنباء القرى أي من أخبار القرى. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما عنده كتب تاريخ يقرأها، وما كان عنده وسائل إعلام يستمع إليها أو يراجع فيها أو يتصل بها، وما كان في وسائل اتصال، لا تليفونات ولا غيرها، فوسائل الإعلام غير موجودة. هذا القصص الذي جاء مؤكد وموثق ومقيد، هذا من أنباء القرى التي جاءت من عند الله، ذكرها الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بطريق التوثيق الذي ليس عليه غبار وليس فيه إشكال، وخبره صدق وحق وعدل وليس فيه مغالطة ولا مبالغة. نقصه عليك لأجل الاتعاظ والاعتبار، ولأجل معرفة أن المقصود من كل الأمم السابقة واللاحقة هو تحقيق التوحيد في هذه الأرض، هو عمارة الأرض بلا إله إلا الله، أن لا يعبد في هذه الأرض إلا الله، هذا هو المقصود من وجود الإنسان في هذه الحياة. وإذا وجد غفلة من الناس يرسل إليهم رسول، أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، والكتاب خاتم الكتب، ورسالته خاتمة الرسالات، فهو رسول لقومه ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. فذلك من أنباء القرى وأخبارها نقصه عليك، منها قائم وحصيد، يعني منها قائم أي عامل موجود، ومنها شيء دفع، منها شيء معروف ومنها شيء دفع. مثلا ديار هود في الأحقاب في جنوب الربع الخالي الآن دفرت مغطاة بالرمال، مدائن صالح موجودة قرب تيمة، مصر موجودة، بلاد فرعون موجودة، الأهرامات وغيرها إلى الآن هي قائمة، وبلاد مدين وقرى لوط اندثرت، وإن كان يوجد منها أثر لكنها ليست حامرة. فهذه القرى منها شيء قائم يشاهد ويرى، ومنها شيء قد اندثر واختفى وخفيت معالمه، كل هذا للاعتبار والاعتعاض وتلافي أن يقع أحد من أمتك فيما وقع فيه أولئك القوم فيصابون بمثل ما أصيب به أولئك. ثم بين جل وعلا أنه تعالى لا يظلم الناس شيئا، فقال: وما ظلمناه بهذا الإهلاك، هذه العقوبات التي حلت بهم ما ظلمناهم، ولكن ظلموا أنفسهم، فهم الذين غشوا أنفسهم، وهم الذين أوقع أنفسهم في هذه الورطة. فلينتبه كل إنسان لئلا يقع فيما وقع فيه فيظلم نفسه، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ما يدعونهم من دون الله لم يغن عنهم شيء، ولم يدفع عنهم المكروه الذي حل به. كل أولئك القوم، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب، قوم موسى ما دفع عنهم المكروه معبودهم، بل معبودهم تخلى عنهم، لأنه لا حول له ولا قوة، وإنما القوة لله. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فلما جاء أمر ربك ما صار للآلهة مجال، ليس لها دور، ليس لها تأثير، ليس لها قدرة، ليس لها وجود. وهذا السؤال يطرح في هذا الزمن على بعض الناس الذين يذهبون للأضرحة ويدعون أصحابها، يتوسلون بهم ويطلبون منهم حاجاتهم وينسون الله. الله جل وعلا قال عن نفسه إنه قريب، وقال إنه يجيب، ومع هذا تركه بعض الناس وذهبوا إلى صاحب الضريح وطلبوا منه حاجته. ذهبوا إلى ضريح فلان، ضريح الرجل الصالح المتوفى الذي يحتاج منك أنت أيها الحي أن تدعو له، فأنت ذهبت تدعوه وما يستطيع أن ينفع نفسه، وهو محتاج منك، ومن حقه عليك أن تدعو له وتترحم عليه وتستغفر له. أما أن تطلب منه أنت شيئا فهو لا يستطيع.